أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي سدح إلي صدناده وحونا كميديا يا عشر رجينا وسعلي كنا صارفنا تفسير كقرآن كريم كا لبي يتبن آياد أدبوك كوما آياد اللبي يتبن أدبوك باللابان آيا كان أميدا من سورة النساء آياد سدحي اللباتنادنا واكو أبيهاي من السورة نفسها إسلا سورة النساء كميدا حق معناها عشر كي هروكو حريسان ياي أفر آياد وقرآن كريم كاكو جيرتا أيها إبادة حالك وغهد لي آياد وعي آي آياد تضوان من سورة النساء كميدا هاي في إجمال آياد إبادوش هاي للرجال نصيب مما اكتصبوا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا آيات إجمال بيوشة كتي هذا قف غيابا أما اللبا والد أبيه يمده نقضابا إدنتان وحي أي كدنتان يدادا إن الحرارة هيا رادين حسب بدنادين أي بحال كلايهين آيات وآيات كوبات إجمال بيوغا هذا شيء. آيات اللبا يوشيكم الله في أولادكم بيهاي وحي شكتي سيد آسل يفرح وحول على آسل وحي وحد ليبال ليلة فرعنا وحي لقلي وحاطا شي سيا يدا تنتيل سدعادو تاني وحي كهذا شي لبدا إسغفتا إيا ولا لها ميتك ويلا وداقا سيدا يوحود عليا آيادا سورة داودا بيسانا مرافض وفكا أولا إيا والد مدنا كتاقين أي ولا لدا عليا أي إيادا نقاضا ديكتاي والكساسة عشر كعشر كي هوري ومحري سيهاي. قال تعال يبوح يري سبحانه ولكم أيها الرجال إذن كرقوا وحد لديه نصف ما حول بركض ترك أي كتغن أزواجكم نبيه ناك هداد غبتي وأي جماتي وحي حمتها أي ناك تارهي واللب الله ديقاي ديق بعض لديهي قورما إن لم يكون حدوسنوها لهن هوانك إذن كبيكتي ولد عرور ولا ولد مرس حدي اي المدرسي ويلي يقبر وحو النقضبا انا قبر لما ربي ويلي لسي وحو دالي ولد ولد بان ليلة حدي اللي باداسي اي الناس الجوغين اذيكي وضقاها اي اسلام تقبي اي كلماتي انتي وحركتك تنسبة لهم ارون هدي جوغتنا فان كان هدوه هذا لهن هوانك اذن كلمتي ولد عرور او ولد ولد أنا أقول كذا المولى لي حدي جوغان مركا نسمه لكرتان إفراكم إنك أوانك قضي واحد لدين الربع أفر من المشهد واحد من أربعة ربع بدلين مما مال حق مضروع كلاديهم تركنا أي أوانك كتغير كنت أخبع مركا تغادن أيسي حدي عرور جيرتي أما دنس غادن أيسي سينه روش أجني سدحت الله باكاه الرئيسة هذا قرآن كنحوصي لو من نواة دردارنك من نواة دينك من نواة لكذرنا يا وأمانة التجهيزك وقف مالكو لنتو يقمد اللديوك أيو أي حوليسة وقوه الرئيسة لنتو اللي قبضحنا أيو أي كل حكتة وحي أود دردارمي أي حيا وحي أفرادوحهم لقونا يا تدكي ميتان دعال كيسالي ووحي لقيري مالكاس ربي سبحانه من بعد وصية تنفيذ وصية تردارا فلنتي تلاشت أي أضربه أما النسل هذا يوصينا أي ناغوه دردارمان بها وصية أو دين أو قضاء دين دين أي لهي وإيضا لغلا أي قبطي دين تشكريت ديت قلاشت ماشا سواحد ذاتي من ناغلظ النصيب أيو مدخل على نس حديا عرور جرين ربع حدي عرور جرى مركا ايضنا محيق هذا نيس ولهن هوانكينه وحيليه وهذه با موتا فوسه ارمري وذلك وحقبي ايان انتي يدي با جوكتا واسمي اوكره لبا حالت ايان اذيبنا لالهي او لالها دادا لهي يدينكو مركا ايسا روسي وحنا اذن قلين ايان دمتي خمح بيليه اما عرور با جوكتا ايضا هدسو اما ناكلا هدسو بديكي اللبو وحي ربان هنوغدينو سجاد مال بي مال له يدونا لبدا سيكون حاجة اسنا لبدا ولهن وحي هوين كليين الربع افرم المشهد لما تركتم لنك رقع وحي مالت كتبتان اي ربع كليين ان لم يكن حدوصا دينها لكم ادينك ولد عرب ولا ولد ولد الما يلميه فإن كان حدو هذا لكم إذنك أو أنك قضاء أهدن سي ولد عرور أو ولد ولد عرور عرور تاج فلهن حوانك وحيلائيهن أصومن سجاد مال بين ملايهن مما وحيات تركتم كسكتان وحادو ذاتي مركة مركة إساقي أولابان نسيب قد علي ومسي ربع إيادين اللبان نسيب مثل يقول عشي ربع يزومن أوفر حظيها وأقل حظيه باسما أقل حظيه لبدي سين نصيب كي قيت يرى الربع إلى المركة وراء نصبه بقات إيادونا مرنا سمون قي قادتي مرنا الربع لبدي ذا نصيب وحاك لا يفرون ربع قلك أقل حظيه لبدي سين نصيب كي ليتي وأوفر حظيها لبدي ذا نصيب كي بدنا أيها ودى الربع او يسويني قصة تفميلكي اي نحلي شاكني حكمولين كاكو جيرا اي نحلكينا كو جيرا وحا ملاحظة الله فاغلي فلهولنا ثم وحا لغيه منك بنتي انو حلنا لك بنتي اما اللبو اما سدح اما افر منها دوكا بنتي اي افر دوكا بنتي ثم باكا بحي يشتركنا في ثم اي وداكاي يقول اللبض وضع النصيب خبح أي ثمك وأمرك دردارا كي لفوليو تنكين لقنو من بعد وصية تنفيذ وصية دردارا فلنتي كذاشت أي ثم يربع حوانك اللسين أي توصون إنك رجع بنتها دردارا تن بها وصية أو دين أو قضاء دين دين قلستي ليل كلها مرك دينك اللبحيو دردارا كاللفوليو تقوم على الله بخير في سواري أي قيت أنك ليين وعسواري إنك لا لعل يا ولد يا والد مدن مري هذه هو يدين مجرى سمح مدلين تلك لعل يا ولد يا مري ولا لنا هو يا جوجا ولا لها اللي هو يا الله قيبود مدن يهين كبلن يهين مد حد يهين سدس بوقالنا يا محمل كمال هذا يملك بطان ثلث بي قادنا يان سبع من المال ولد أمو حليهاي أخيبه قارو للاوه داقي وحارنتا كميدا بدي كيسي اللبوت كيسا مكلا بطنا وهذه ولا شان ميت اللهو يلا قبرتاي ثلث بي قادن حدوينيهاي ثلث بو قادناي بدي قوذي اللبوت صودا واسناناي قيمت اللبوت وحاو قف قف كو كسو دوادي لدح لولد أمو باجرة قف قف كو كسو دوادي لدح على وعاول أبها بانور ولالك بانتي قف كان ميتك ولالك ولال لماذا أذي أميتك كده حيث عقاي كتمت آبي كتمت تحالك قلي ميت قف كان كسو دواتاتيو لكن ولد أموك كديسان يهي هو يوجوك دون علاي هو يدي أوجوك يسود سقاذنا يا أما سود سقاذنا يا قال تعال إلى وحوية وإن كان رجل من هدون نغضا يورث لنا على يك لنتيا كلالة أسل يا فرع الآن هدون نغضا أو امرأة قبك لنتيا لنا على يك هدي كلالة أسل يا فرع الآن نغضا أوله كلنتيا نيني النجمي يهيب أولي يهي أخ ورال أو أخت متجبرة من أم له يها فلكل واحد من ذلك كل يوحليه ومنهما ورال خنكا يا وراشي هو يلاهي هميت كان بنتي هو يلا ولاكتي السدس واحد من ستة وهو لا يهي حواليه اللي حلاطه يهدفه من البقار له فإن كانوا كوا ميت فهو يلا وذاك هدين غضا أكثر كوا كبضا من ذلك واحد فهم إياك شركاء واحد قيب سنايا في ثلث سبع مال مال بي وذاك يدنا واصلي من بعد وصية تنفيذي وصية تردار أنفرينتي كذا هذا يوصى الله دردار مي لها وصية أو دين قضاء دين دين قريب يد قلاشة كم دردار ما يأمرك ينتع حكومتا دردارا حدودي با وصدتك لحالك لكل ما يهدود دردار مو وانا على وحبدا معاك ميلا دردارا كيبو لا في اي ثلث وعروسي باكم حساب تمي وحيي وحلا وحمالا كبنتي لما انتو المساجد هلو قلس وصيب يبو فرمدو بيجي أو أما سدين وسنقبين بوكري وقفوا وحلا دون أيبو يلي عنك قضاء مليان سرين على سيب وحوك قضاء نمال وعلى باري بيه يتالو قادي سيدا مركو واحد لو حلا فينا يا مال وحاكا ميزا وحيالا انتو عاصمات قضي وسنقو هذلي إما حلو كذلك سيكو ناك تسمر هران فري إوا قرينا يي لأن حلكي لقليني المها سمر لالين حضرت على سكوة دان قرسلي حلو قاعد لحالك يقلي مايو اما منو بيشنع او يري باري ماهي لحالك يسنقلي لك لو جلغي مايو نحاجر تصرف كل سكام الموه مبروحه وعاوى يقول كي من دينك اكسر انت اتكارات كتاي مدلق تصرف مائي قلك العافمات قبضه سادون دو حمامه لكن قلت الوقت قاقارته سادربت امات لين كارتين تلدي والقولة لأيهاي إلى وحكو كلاميي ثلث المالين هذا وصايوتا ديلي كريت إيضا النفط هذا وحا كوعا حتى تركا لا فايزو إن هذا وحضا وصايوني ونفط دوخا تركا بل أما ذاتك هذا شيء إلا حالك لها وحو قيمين تولا ألا أقيبية خلم هذه قلت كنا دارين لهاي إن دافراك قرين لهاي كنا سولوين لهاي بيسها يالله إسكلم ذاتك وحولي ألا أقيبية غير مضار غير مضار إصابه كبمان أي لبقلين أي ذلك دعالك لها أما وصيدي بكوه جي وحاليه لم بوان دردار ميلو يري كوه وحليه مقرين وحدق ذين أن إذا حاليه أن طبعي هل يولد مزاجي نقلو جلق الماي وصية دردارا من الله إبحق الليل كدردار مي والله إبه حليم ألا هو قوم بذن أدونيش إيدان هذا حليم منذ القاتب لا يعادل العقوبة إقاط إذا مدد ديو على مستحقها إقاط قفك مدي اللوك هذه ولكم حذر هذه نصف ما حول بركو ترك أوكتغي أزواجكم ناغهات غبتين إن لم يكن هدو صنعان لهم ناغهات غبتين ولد عرور ولا ولد ولد فإن كان هدو هذا لهم ناغهات غبتين ولد عرور أو ولد ولد إلميه فلكم أحد لديه الربع أفل أفرمال مشهد بعد لديه مما ما الحق بك لديه أي تركنا حوانك أبغبتين كتاكين من بعد تنفيذ وصية تردارا فرنتي كذاشة أي يوصينا حوانك الدردار من لها وصية أو دين أو قضاء دين دين قديدة كذاشة ولهن ينوح إليه الربع حولها إذنك كتكتان وأفر من لغاني غي مال بين أيهين مما هم تحقق بي ربك لأيهين أتركتم إذنك رقع كتكتان إن لم يكن وهدوصا إذنها لكم إذنك ولد إلمه ولا ولد ولد إلمه فإن كان هدو هذا لكم إذنك ولد إلمه كتكتان إيدي غيرك وحيد الأبا أو ولد ولد إلمه فلهن حوانك وحيلائيهين مد لبو سدح أفر انتهيهين با أثومون ثمونك أي الربع أي ولاغ أيان حوليه أولا سداد مال أيان مال بإلائيهين مما مال حقي أي ثمونك لأيهين تركتم إذنك رقعات كتكتان من بعد تنفيذ وصية دردارا هدو جيري فلنتي قلاشت أي توصونا الدردارانتين بها وصية أو دين أو قضاء دين حتى يجيني جيرتي فإنك قريبك كذاشت أو على قيبنا وإن كان هدو هذا خجل قف هدو هذا النين قف كاسو يورث أدعلا يا كلالة مد غرابة كوبتي اي ولد أسل يا فرح مدن أنا اللهين لا ولد ولا والد وحي سغد لي يوحو لي مدن هدايا جيرين أو امرأة حدي ناقي النقوتو كذلك سيدا سوكرا كلالو وحي يدا دلي يو عيد شيء مدن هدايا جيرين وله أحدك بنت أولئي أخ ولا الخجة أو أخت ولا الهوانة من أم خيأه ولا لا فلكل واحد مثل أرك كل أولئي ومنهما ملك يقبض الملك لدى شيء أسدس حوله أولا اللحمة إليه مدن البولئي فإن كانوا هديه أشرك وكبلا من ذلك واحد لما ينقضين فأكثر فهم ولدهمك شركاؤك وذاك في ثلث حوله ولا سدح ماليين مالبي وذاك أيان من بعد تنفيذ وصية وصية فرنجل كذاش يوصى لو وصى يلو الله دردارمي يا وصية أو دين أو غضاء دين دين قليستيس كذاش غير مضار كان وصايون أي مدبب قلين أي غيرك إسلوة أو ورثتي بودب قلين أي أما وحو دردارمي وصول الكبادية تكيبو كلا أريي دينو سنقبين بو قرتي لبحضو وصية قلين أيو دقلو ديكي مايو أو ورطبو لبايو وصية دردارا من الله إبوين عقي لوغا دردار ميو والله إبانا عليم الله دوميهيسا إيادانه دو أقوم بدن حليم دلقات بدن وان إقابت كودة دجين وفك دنبابة دربة تلك حدود الله تلك هو اسم إشهار وحي تلمام إيسا أحكام فربلان بينو صومرني قركي بينو صومرني أدونك الله مامولينو صومرني حولا أقول إلا عنا حرام نماذا لينو صومرني حوليه لحالك الله قيبيينو صومرني انتا سي تلك ونقني تلك أحكام تاس ليدين سو سيقيبا حدود الله سهدينيه بحر ريقايا ساسا ربي وحو مامولي ومن روح يطيع الله ألا وركي سيالا ورسوله رسولك وركي سيالا يدخله إبن أبا القدهان وحوق ليا سنات دارية قريال أي تجري ترى ريسا من تحتها سنات قرية هذه قيلة هذا خاصة الأنهار أي وبيال صعون عيان أنهار العصل واللوان والخمر والماء أي درى ريا حتى نمر كميشا لكي خالدين وهي كوارا يام فيها جنة قده هذا وذلك قلت جنة لقل اللغوارا هي الفوز الليبانة العظيم وي وما يعصي الله أحكامك إبادة جي خفك أنك بيقين إدردرا يعصي الله إله خفك عاصيك وقعن سيرا ورسوله رسولك وركي سديدا ويتعدى قدب حدوده سودي ما الله عريقي إسنا هذا القدهان يدخله يبوحوك لي نارا ناره ريسا خالدا إسواكو واردونا إيها النار تقبل هذا وله وإليه المركة كوارا قدر عذاب عذاب عذاب كاسو مهين صرفتك قادو عقرة والنار كليكو مزن وعلوه درايا إيهانو إيه دباتوينك تلك تاسا حدود الله إلى سودينه ومن روح يطيع الله ألا وركي سيالا ورسوله رسولك وركي سيالا يدخله إبنا وحوق لنايا جنات ريالي تجريق القولي من تحتها أستيلا ألا نار وليال خالدين يبوكوا واردون فيها جنة قدهلا وذلك كاس الفوز الليبان العظيم وين ومن روح يعصي الله إلى عاسيه الديدة ورسوله رسولك عاسيه الديدة ويتعدى قدبة حدوده سودما بعريقي يدخله ابنك وقلنا يا نارا نربو قلنا يا وخالدا كوارو في النار تقول هذا ولو حلياي وأبا المرين أولياي عذاب عذاب عذاب كاسو مهين حق لو صرفتك قادة يولي يولي والتي يأتينا الفاحشة من نسائكم حدود عباد الله شيغي قفك حدود عباد الله حمرين عين الله شيغي أي حدود إلى إلا قدبوسا وقالين قبل كمذا ما شاء الله كيني. قال تعالى فدوحوا إلي والله فيها وينك يأتينا الله إيماناي الفاحشة الزنو ومن نسائكم إذنك أوينك إن كمذا فاستشهدوا مرخاتي قلية عليهن كركولة من أي جنيتين أربعة أفر منكم إذنك الرقع إذنك مذ تهون إيا مر الله مره أفر مرخاتي أكن لغوتو فإن شهدوا حدي مرخاتي كعان فأمسكوهن أوينك كوحا بسا في البيوت أقلب حتى يتوفاهن إلى هوانك أو كأفسد الموت قاري والكبنتان يقو أقلد كحيرا أو أمسحوه دنبو سودك يجعل الله إبقوا يالو لهن هوانك سبيلا وضوء يالو والذان لقرق يأتيانها ليما دفع حسدي يقونا ومنكم إذن كمدا فآدوهما لبوافهما يعانانت فإن تابا حتى كالنغضان فحشدي لي مادة قلوا أصلحا عمل كودا وناجيا فأردو كجيتدا أنهما حقودا إن الله إيب كان وحو النغضي توابا ألا توبت أقبل إقبلا حقيما نحريس بدو لبدة آيادات أكثر المفسرين وحي قبان أيضا هرزينينا يتلمام أيسو تلبات نصيد وخرزينينا يتلمام أيسو كلك انت ينصد دقين آيات الحدود أي السنة يشيك أي أي أمرك أي قفك الزينيساتو أفر لنكو مرخاتيك عدو أقل لها اللوحي رجلي مركي دنب وجلد بي إلى آيات سورة نور صد دقتي أي رسولك عليه الصلاة والسلام خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا لكن مركض لفظه آيات بالدقة وفي ريسه كلمة والله لا تيوى اللفظ يخص الإناء مركض هل ناقيت التي بالليلة لمن ناقض هديه إن الله تاني بالليلة كلك يبدنيه واللاتي كلك صحاقا كقعد تعاقا وحا ويتكافؤ النساء بالنساء لبن ناقو بنا شوكا افتومانو انت يقولون لك اسمه الله غلا لبنو دي اي سحاقا سمعية سحاقا فقه او يقال قولون لك اسمه الهلاي سي وحوك الهلايات يدا قرمة من دان لبادو هو اللذاني يدان الذي حقا اللي الى اللذاني لبن نور لبن نور لبن نور وحيسك الضايداي أما مدان سورة النور وعدها قفة قاربا الله شيئا الزانية والزاني بل الزانية وهوانك والزاني والرق قلت بهاشا فاحشة سد على كيفية والعضاء من ينال إليه الزانية والزاني من إلا بنا قوديه والله تياتي الفاحش من إلا بنيه والذاني ياتياني منكم قلت فاحشة يالا أفقوهي والله تي هوانك يأتينا الله إيمانايا الفاحشة دين الله إيمانايا من نسائكم إذنك الرجل كميلا فاستشهدوا مرخاتي قلية عليهن كركولة أربعة نفر منكم إذن كميلا فإن شهدوا حتى يفر في مرخاتي كعان فامسكوهن كحبسة في البيوت أغلب شيئا مركي على الليالي جلي مركي تبنى حدودي باللوغي رسولك سنة دي سيكو عدي أصيب بالصيب لبا قور صوكا سيهدى إيسو جوادان خجل دالغو صوكا يحكو دلو أما البكر بالبكر لبا القور صوكا جايه جلد مئة وتغريب عام سندنا وعلى مسافرين ايا وقال الله نوالغو لفن ايا سلا مركو صوبانه شاكي أيو يري خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا فامسكوهن كرهبا في البيوت أقلد كرهبا حتى يتوفاهن إلى وكافصد الموت كاري أو يجعل الله إبه يلو لهن أبانك سبيلا جيب والذان الرق يأتيانها فحش الإيمان أيو منكم إذن كرقي إنك ملا فأدوهما ببا فإن تابا حتىك النغضان لواتك يأذر درهدي وواصلها عمل كودا وناجيا فأعرضوك جسدا أنه ما حقوضا إن الله إله كان وحو نغضي توابا ألا توبت أخبر البدا فحيما إنت الرميس الرعضة كنا حريص بدو إنما توب توبت إلى هو أقبل أي الله بشر دي أي آياته ساكتي مدي وحاوة يقفك ملكو قفك قال أي مضح أبي إيه إذا بدره إيه عناد إيه برنيسة شو قفك برنيسان أيو وماهو سنقلي إيه بجحالة بوغا سلباقنا وحاوة قرتي وقادي قفينو كجيرو يطوبوا من قريب إخلا مركي بقالو النقضي قلت عدو مركو قفك قال أي وسن عناد إيه إذا بدره إيه مضح أبي مع العلم إستغو قرن أيو قفكو سمين أيو هدو ديغانو سمي واقات إيه عدو مركي هولانا أقول الآن قفك أوكيسي حدنا مركو إسكرتي تربوه كسور نغضي كريا توبدي سوا أقبل أيا قال تعالى إبوه إنما وعكل ماها أكتوبة توبدو إقبى أقبل أيا على الله إبوين كركي ساعتي وقبول توبة توبة أقبل إدب على الله إلى كركي ساين وأقبل أي آتي توبة هو على للذين دتك يعملون سمية الصلح ماها بجهالة أقول الآن كسمية ثم هذا يقول لأنك سمعية يتوبون كالنغضة من قريب انت ايهم وقت جيفة داران تلبى كالنغضة فأولئك كواسا يتوب الله إله يشاء أقبل عليهم كركوضة وكان الله يبوح النغضة عليما اللواء قوم بذن قفك قفك خسي كبير يعناذو قلي يقفك جاهي يهلمانو قلي حكيما اللمام الوناكسا ومرتلة ووحوا ميسوكوا الدنياي كبيرا وليست التوبة توبة الأقبل أماها للذين كوا يعملون سمعين أي السيئات حمانتا حمانتا أي مركا من قريب كما توبت كين حتى إذا حضر قرتو يمي أحدهم قفكو الموت قيري سكرات كمركا اللقوق قوتو باي وصار كينو لمن أيو أيو قال يري إني تبتلان من قريب بالا غبي أذيب أولا قرن نبض قضى جنبك إنتو كروهم ماذا من ألاكو وإلحادو واتكو وإلحادو إلا توقتال الربي كنسو قفك أقول جيري أي مركي قيري وطمي يوجي هادان توبات كاني ها فرعون باكو باباي فرعون أياكو باباي بس توبة الأقبر أماهان للذين كوا يعملون سمعين أي السيئات حمانتا حمانتا أي مركا من قريب كما توبات كاني حتى إذا حلّر قرتو يمي أحدهم قفكو الموت قيري سكرات كمركا اللقوق قوتو باي وإصوار كإنو لمن أيو أيو قال يري إني تبتلاه من قرير بالا غبي أذيب ودقنا النبات خبا جنبك إنسو كروهم ماذا من ألاكو وإلحدو واتكو وإلو إلا توقتال الربي كانسو قفك أقول جيري أي مركي قيري وطمي يوجي هادان توبات كاني ها فرعون باكو باباي فرعون اياكو باباي لسدكو وحي ورنايا الى اساقيا ابليس كل مات قل كاسا فرعون على علي فيه ادوم باني مقروح بدنه الى حاجة اساقه قل كنوه واتي وايقا ان ادياب تدنى قل كاتوبتك سنوكو قنعي فرعون انتي با اقنتني قل كبابا اوقلي حتى إذا أدركه الغرق بيه المركة اللي قال قال إنسان قعن كجري قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فمن لا سوقها إلى فرعون سدع توحيد با كجري آمنت وتوحيد كامل الله معاجر رسولك عليه الصلاة والسلام مركي رسولك عليه الصلاة والسلام ومن صحابي أو يمي وقال إلى رسول كسيه وعمل إشتر كنوبان أكثر وأنا بيقى نمان أهين ويدين رسول كوحيه جوابي قل آمنت بالله ثم استقم قل كفرعون وحيه آمنت لك لو مجلقين تلقيب لباد بوكو علي أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل تلقيب لباد لك لو مجلقين مثل سبحات وأنا من المسلمين قال بي الباب قاس مرسو قالوا او يرينني من المسلمين اقربني قلت لهم قلت آمنت لك ما يلي لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل لك ما يلي وانا من المسلمين لك ما يلي وحلوه جوابي الآن ما قرش يقول لما تهدر تبكين هو وقتي يدمع الآن وقال عصيتها قابلوا هذه أول إردالك أعموا من كلمة وكنت من المفسدين كان اللوغو جوابي قرآن كان من ينبضا أيوك على العلي خدوهين سبحانه فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا باسره قلت ولا الذين يموتون قوة وليست التوبة توبة الأقبل أماها للذين ذكر يعملون سمرية السيئات حمان يال سيئات كحمان لم بيكاني قلت أدن تجيبوا إسكاهيتي حتى إذا حضر مركو حاضري أهيمي أحدهم قفكو الموت أي جاري أتمي قال يري إني أنيقى تبتو الله نغير أنا عبد كان لقي يري ماي من لفات بان لقي يري قال لي موكو دينتاي واكتك يا دنيا حتى قيامة مركو تغي مونا نعين كان وركي سلقو مجري باب الأولو كي أدوك جوغاب اللقى ديدي إذن رسولك عليه الصلاة والسلام حديث سرم بوساقي وحير توبة العبد والله أقبلها ما لم يغار غير حدوثا دون يارين قردوا دون ياريو قولما ولا الذين كوين توبة ملك يموتون بنتي وهم إياك وكفار قالا محل أبوت لي أولئك كوة أعتدنا وحن أدي ياريني لهم إياك حذاب النار أليما حنو جزور إنما التوبة إنما قبول توبة توبة أقبلت على الله تبوين كرت للذين تبدأ يوسف ناسي يعملون سمعين أيي أسوء حمانت بجهالة بعلم وعناد أماء سمعين بجهالة والنسية أقول الآن إيا هلمان إيا وقاس سمعين غفلوا ثم يطوبون حتى نوى كالنغدين جبكي من قريب دوان قرد سمعين قردوا أي الله النقدين أولئك تدقاسا فتوب الله الله يساقبل عليهم كركوضا فكان الله يبوح النقدين باستمرار في جوكتا خروها حضر نوائيه ابن ووهان أي عليما الله أدوم بيسا إيا حواسوضا إيا قبك قبك سهالية غفلوك لي إيا عنادي علم قبك كل سمعين انتبع الله أقوم بلا حكيما الله مامل ونرسا في تدبيره وصنعه وجميع أفعاله وصيل أركابة حيث قوة بنياي الذي يقول نقضيه وليست التوبة ليست معها قبول توبة توبة الأقبلت للذين تدقوا معها يعملون السمية السيئات رمان يالك حتى إذا حضر مركو ينات أحدهم قفكوت الموت أي جاري أتمات قال مركايلة إني أنيلة قلت وعن توبتك إني الآن هدى أيان الله النقضي وانقضي كالنقضي يسألوا من جدا كورتوران تاي حراريك أدون كصبري ولا الذين كوي توبة مالا لك أقبلوا فموتون بنتي وهم إيجا وكفار قالا في الآخرة حديوا توبتك إنا إرادا تغيير مايو أولئك كوة أعتدنا وحنو أضربنا أبياريني وهم إيجا عذاب النار عذابك سؤاليما حنوجيو يا أيها الذين آمنوا الله يحل لكم أن ترثوا النساء كرها جاهليين فبعضهم بيلهايين فبعضوا ذوحا كميلهاي وضيها دول انتو قولنا لكب انتو وإيش عروتي سأوي وإيش أقول سلطفك آيدي أي أبيك لنتي فلا تنكحوا ما أنك أعضاؤكم من النساء كايمان دونتا أروعتي وإذا افدروا إلى حسود الآن أفأضها قضي أكتدى كدوان قلت في جاهلية هي اللي دبر قوينا أيي قلت أسا مسلمين تا دمر كإني قصبان لو ديدي يا رب الله بيهرتان الرجل تايني أولا وحين الرجل تا وحين الدمال ونقان قفها جيمين قضي قومين كي قضي بنتو دايترا ريركي مرة بنين كاربا قوبسان أيي إن لا يرى الدمال جيدا مريت ورسعي لك قوشك منك وقال انت واقوة هذا البارغبا لكن ما ديدك حتى يديد محالا يالا يا ولا تكحرا إنه دوان كرتمر قلت لك عسيكو بابايس وهو عن بناني هذه واحدة وحالة ضيسة ويارنت النوع إيمان إيسا حتى إذا حالك مركز الليمات ورأيها دول انتو وحي هنتي أو دافو انت إسا الله قيسنج فغلي اللي قورتني قرد أو بلما أنت اللي حساب سياري ولا ليس الحوال لا تعيزه مياد من سلا نجو قينيس إركا والله قاعد بعدين هيا كتيقى عرور تولاس يبا الرياض نوال لغوك الهيا ناكر ما أولو زد حوالي وحالك آي لهي إلا في الموقع وحاك الله بفات الله بعد وجيرته قال له هذا يتبر قلته وحق قرن أيسو إن أتكو قصر تجني ما ينربي كوا جيس كل أنتو حبت كوري لأن قلت عن بلايقا إلا بدأ بدون بحبت كجبين ولا يعلقا كنت هلات بوكا قاتل منك يكو مجريتي كل كجان بوكا حتسيني لولا وحفسين يا حبت بولوس لبدأ قعبين كمين لو ريك الإسلام يدوه للناس أن أطلع سير يولا الناس تبتع اللوجلي أن أحبط الله ورسنا قصب وقوقات النبدي إذن هذي كبالي وحقارة تعينا إن خيارك لقد على ما رعاك لو أنت بكدر فيقه دا مسألة وقري كلك قفي محكمة ما دينينك يبيدو إنك من راعيس الراعي ماي ناشيزي على القرية تدوسن القول إي حريس لما تقلي ميس كلك ما عدالت با إن أنا كان أناك تديني كرو وهدائر أناك تمر ربانيك حكم يديد يا طلاقي مر إذا أعطيت هذا أني كان مرحباً ما ديدي كرتي أول خلع في الإسلام لعي ثابت بن قيس وذات وكباس بناه أتمد وعيت لي يا رسول الله من كان قبوان من قيم بدن لا أحيبه دينا ولا خلقا هذا عادي الدين لبضب وكفي عن يهي لسه النوران ماي سبناها الثالب ويديه بارتي أدمهرك كوقالتي موعيني أتردين حديقته دارتي سي موحلين إيجا نعم بايتري نبقى ثابت بو ياري وحويري أقبلها وطلقها دارت على قادة فر مدهن من لقاقك ريسو إذا النسوس وعلى إيلا قفكا وابني آدم عاقلة ومكلفة حتى يديدو حل الباب بيوحي الكرمة لقيست آيات قال تعالى فدوحوا يريا أيها الذين دسك آمنوا حقا ثم يليوا لا يحل إذن ما بنانا لكم بذينك أن فرثوا إن أبدا حسان النساء وإنك كرها قصف آتر على أنا كد مالا يمينك لما قرزا كرتي أما بوحي حوراء إلهي أما إيضا النفط هذه أما الرأي هذه أما وحي مايا ولا تعبروهن إن أبنى المرسان إذن ما بنانا لتذهبوا إن أبدا حسان ببعض ماكي ألا تيتموهن سيسا أبلغوا وحاوي إن أدنى المريسو سي أيسا كفرتي حول فوسيسو أدون أجد كذبين إن أبتقنا ويدا نجينا ويدا إلى أي وحكو أليسو أما يحقوه إلى أي حفيسو كان إذن مبنانا ولا تعبروهن إن أدنى المريسان لتذهبوا إن أدباب إنسان ببعض ما حول قاركو أتيتموهن أدهر أسيسا لباتن سنة الغبزي طبعا عرورة ثبزي بحيرات قوزتي ويذي باما سيرتي قلقاس اعتراع دانا غيرك دين ومسوان نقلي اتفرنك انتان لباتر سنه جلجي وحدا قيس واحا نمسطي مركبك القوز حد هذا غيرك دين ومسوان نقل حد هذا النهر يا مصروف يا مرسي ويديني لتذهبوا ببعض ما اتيتمون ما وحيدا نسيسي فنانك انا كمرتي حد هذا قوزتي إلا آياتينا مربع صدق نقول أيها يلو هذا الخلاف سميسو أما زنا لطمان أما طرفه يلو واحد بات آدر يمين حتى إنك يتفرتو يسلو أيها يجيزو مركوا العذابين كلا إلا آياتينا إن إلي مدان ماهان بفاحشة عيب مبينة موقطة أمرك إذو عايا وعاشروهن كلا لقم هوانك في المعروف ونا كلا لقم ونا كلا لقمدو وفي هذا الكلا النوصاي أقرب الناس إليك إلى أنت النفق لي يكون حجك تعبيرك إن كنتم مرني في سورة البقرة الدمية هن اللباس لكم وأنتم لباس لهم قفكي سيدة أحي إن الحتى مقع هذه دفرته ومركب أباها صوت لها بليسه آتر هذا الإسلام في عرض عن الخيار كي إن حبلحي قفكي دوري الجوكتي لما تنسى لي كل النوري رسولك عزيزك زوارك تل يا عائشة أشد الناس عذابا يوم القيامة المصور فكما قعيب الهيد اللوب حمام مقعدو تفير أخبركنا ويتيم إلى حدوك ديارك وعاصروا بالمعروف ما كذا وقال إن أفكدي هو الأي قلب تريد إنت على وين سيريك الجبين إيسا أبي قلب سأكون صوتك تتحدي إنه قبك فلا يقول عليهم حديثه أمنا عائشنا وحلق ورية إن أتري أفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض النساء ثم خرج إلى صلاة ولم يتوضا سوى إنت ويسا قاتل سنجد كما أجو صدودك بي أروى تبن زبير باجري لعلك أنت يا أمه بيدا وانك تناك يدا لدنك بي ندى كلاس مكلمة وانك فضحك واقص في وانك أنا مبين لكن وانا قرطي إذن معاشرة معروفة قفك كلنا ولي إن هذا قد أوسط سيدة كلبي أوكالي مقا هذه تفرته لما رفا وحاس وعاشروهن أمر إيبوي كل دخم الناجا بالمعروف أفوان أكسن نجوان أكسن أدوان أكسن أدميوان أكسن تبكي كلام وحكاك لي يا بلغير وقولوا للناس حزنا فما بالك بشريكة حياتك قفك عن كلنا ناجا دخن كان لك بدل جاهلك خلا ما فيه وعاشروهن كل دغمة بالمعروف ونر حي كريتموهن حتى روانك قوستان فعسى الله أركي أن تكرهوا إن أفتين قوستان قوة يجعل الله إبقوا يلو فيه شيء بقوستان خيرا خير كثيرا فربضا أي الله قيّو بالمناسبة ولا شيخة أي أنك لو شيخة قدر الجبر ما أركن شيخا جبرت اللغو دري لكن جبر شيخا لو دين تتقانو كسادنا واحدة واقعي أول ولكن ماشي جبرت اللغو كريم ما عجب قليلين طاحنا أخي ولاتي جبرت اللغو در منك من لشر قولوا بسكده أما جبرت لكم درسني مطلوب كانوا سيئين من أنكم وقتك حبين لفا صدح حدوثات إلي لفا هذينك جنبتي اتق الله فينا وليك كانت حولان بالليوكا دري محادي دفري واجيوك شري واسودة يا شيخي آيات داني كتو لخي فإن كريتموهن شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا آيات دي ما شيخي وانا كل فضي هذين كاسو بورتي جبرك باقوا ريسة نيكا إلا سيمتك أنا إمام دار الهجرة مالك ابن أنس وحذين كعرالك منك جبرت اللي قلت لنا وشيخنا إمام مالك عديد حذين كانت منك على القليمة ومالك ابن عناس إمام مدار الهجر قلت هذه قبلها دينك اللي برو على إسكادحين الحي وإن أردتم هداء دونتان استبدال زوج ناك بدل قادة سلال مكان زوج المتكال ولا جهر إن أتبدلته قمتا بقور ستادة معضي وهو آتيتم سنلقى بدلنا أيها رأتي سن إحداهن مدود قمطارا مال بضا فلا تأخذوها قابلين منه مالك شيئا وحضا حنان باطني قفتا عبارك رسو نولي على طلباتنا وقصيس إلا باطن سنكور إن أدهب كيئيه إحكا قادتو أتأخذونه مكا قابلين سنو وحضا روسيسا بكتانا كردر إيهو إثم الدنب مضينا عد وكيف صدابا تأخذونه وقالتا وقد أفضى إصدى الصمي بعضكم قاركين إلى بعض قاركيني كلا كسومي أبس قبتينو أبكولانتين لعنكيني يديكيني يديكيني اسكوداتي وهو أخذنا عيقادين منكم حقينا نساقا بلا غليزا أبك ومركي اللقو قدرائي لقو يري امساكم بمعروف أو تطريحهم بإحجاب ولا تنكحوها قرسنين ما هوان نكع آباؤكم أبيالكين قرسدين من النساء هوان كميدا إلا ما كي ماهان قد سلف هرمري إنه قرس لقرس لأفضي آباك لنتي كان وحو النغضي فاحشة عيب ومقتا قهات إيب وساء وحما دي سبيلا ودو حرمت وحال حرمي عليكم كركين أمهاتكم هو يوينكين هو يدا قبل لو ولدا إلى حاو هو يكوطا قلك هو يتكود زيكالية ما يدي إيه هو يوينكين كل يهوث بوض إلا حاول لك قالوا هو يلا مؤقرة وبناتكم قبلهين يضن واسدوك له انت دولان هاو سيينو او ابو البشر آدم عليه السلام حدوم ما انت النولي هاي قبلوا قرصة الله مالا وحقا قبله سيو وأخواتكم ولالهم إذنك إذن لدسي أبيالك لدسي أبو يال لدسي وعماتكم أدوينك وخاراتكم حضرياريه يوينك أبو توينك لدسي وبنات الأخي ولالك تبديه سأذيراتاي وبنات الأختي ولا شاك من هذا أفتباتاي وأمهاتكم ويوينك اللاتي ويوينك أربعنكم إذن نوجيي وأخواتكم ولالهم من الرضاعة نجمع إذنك ولا لوبي وحضرت إذن لنوغي وأمهات النسائكم ماذا أتقبتان ويوينكم صدويه إيوي والرضائبكم كم هذا ويوينكم أتقبتان أصيدان دالين اللاتي قبلها في حجوركم تحنين أكتين كتو كري هذا كتو كرين يوم الدوان كرو من نسائكم ناجيه إني كميدة اللاتي ناجاها دخلتم أقل الموتين إذن هونك وكل كي كبدا كحرام وذي الرديبة ويدت بدوك الموتي فإن لم تكونوا حتى إذا نهين دخلتم بهن ويوجن كي نكاح ماهان وما إذا نكلمون تبدوه إذن كحرام وذي مايان فلا جناح جنبي عليكم كركي نما وحرائر أبنائكم ويلا الشاب لسين هذا هي قبان يالا إذن كحرمي الذين ويلش من أصلابكم نبركي نكسو قاي تبني الله من ربو في الإسلام أوتريوي عمل باليتاي وحاولكي لقو مجيرو وأن تجمعوا من أدخل مسان بالا حرمي بين الأختي لبو ولا لا وهذا مدقبي ولا تتكتب قرزته لما أقرأ إلا ما قتلت جاهلي قوة حصميتا مهان إن الله إب كان وحونا وضيك باستمرار غفورا الله دافد بدل لمن تاب وآمن وعمل صالحا رحيما الله نحرز بدل بالمؤمنين انت حق الرميسي يا أيها الذين دفت آمنوا حق الرميسي لا يحل لكم إذن مبنانا أن تريثوا النساء هو أن كانت لحشان كرها حوكوا لحشان إذن مبنانا ولا تعضلوهن إلى ابن رميسان لتذهبوا إلى ابن عفسان ببعض ما حول بركض أتيتموهن أظهروا سيسا إلا آياتينا إن إليه ما دان ماهان بفاحشة زينه مبينة عد وعاشروهن لدقم هوانك بالمعروف ونال إيه عن معانك لدقم فإن كريتموهن حداد غمزتان فأسى الله لك أن تكرهوا إن أدن عدان شيئا واحد وهو يجعل الله إبوياله فيه شيئا أدن عدان خيرا ونال كثيرا فربضا وإن أردتم حتى أدن عدان استبدال زوج نقب الدليد المكان زوج بالكربوس قد كل بدلتان وهو آتيتم أبتسان إحداهن ليس بدلايو قنطارا مرفرا بضا فلا تأخذوا حق آذانين منه مالك هل اللوسية شيئا خبيراته حق آذانين سبب وقادة أتأخذونه مقادن إسان مالك هل اللوسية مهدانا قردره يو إدمان دنبي مبينا عد وكيف السدابة تأخذونه مالك هل اللوسية وقادة وقد أفلع إصدى الصمي كد هذا بعضكم قاركين با إلى بعض قاركي كلكم بحد هذا وهو أخذنا أي قبله قاتل منكم حقينا ميثاقا بلا إبه خليدا أذك ولا تنكحوا حقور سنين ما هوان وأنك حقور سني آباؤكم أبيالك ومن النساء هوان كميلة إلا ماكي ماهان قد تلف تاهلك الثميسا إنه قور لقور سده إيدادا كان وحو النقضي فاحشة عب ومقتا على عب وصاء وحو ماذي سبيلا ودلوا لغم الله قابنا فكل ياي حرم ذو حال حرمي عليكم كركينا أمهاتكم ويوينكينا وبناتكم قبلها دسين وأخواتكم ولا لها إذن لدسي وعماتكم إدوينكينا وخالاتكم حضر يراها وبنات الأخي ولا لك قبله وبنات الأخت ولا شا قبلها فدولا نصبا لغو حرمي انت لغو حرمي سبعنا وأمهاتكم ويوينكين اللاتي ويوينك أربعنكم لذي النوجيي وأخواتكم ولاليهم من الرضاعة نقويهم كورالا يقونا تدولوه يحرموا من الرضاعة ما يحرموا من النصب وأمهات النسائكم مساهروا قرابا نما لغو حرمي وأمهات النسائكم ناظهات قبتان ويوينكم صدوه اللهم دوان كرو والربائبكم كم دعاتوا يوينكم قبتين ألا في الربائبت في حجوركم أخا الذين كسوكري هارب قصيدها وإلا حتى ينكتا لكسوكرين كل هذا هو يدي قرصتي كبروا مدى وانكرتي من نسائكم ناقيهن كميلة الله في هوانك شردك عسيلة لاي أدخلتموك الموتين فيهن هوانك فإن لم تكونوا حديدا نهاي دخلتم كووك الموتين فيهن هوانك فلا جناح ذنبي عليكم كرك إنما إن قبرتي قرصتي أما قبرت هداد مكاحيسي هذا نوك المنبا ويدو وكاحر من قنش وحلائل أبنائكم ويلشينا ناقاها القبر الذين كوا ويلشا من أصلابكم قبركينا كسوقهاي وأن تجمعوا إن كل مسان بالحرمي بين الأختين تبول على إلا ما كي ما هاني قد تلف حرمري إن الله إذا كان وحونه على سبيل الاستمرار سيدوكتا غفورا ألاو دافت بدن إمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اعتدى هو دافت بدن يا رحيما ألاو نحرس بدن بالمؤمنين إن ترميسر عليه والله أعلم.